هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. سمعت هذا الوصف لإحدى المحاكمات. يقول الصحفي: فتح القاضي الجلسة وفي ختامها فتح بالحق. تعجبت كثيرا من هذه المقولة، وأسرعت كعادتي إلى معجم العرب ليزول العجب، وبدأت أبحث عن الفعل فتح، فوجدت أن للفعل فتح معاني متعددة. ففتح الباب أي أزال إغلاقه، وفتح بمعنى بدأ. وكذلك وجدت أن الفعل فتح يأتي بمعنى قضى، وهكذا تكون الجملة التي سمعتها: فتح القاضي الجلسة أي بدأ القاضي الجلسة، ثم فتح بالحق أي ثم قضى بالحق. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.